بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامك علما. وصلنا بعد أن أتممنا اللمحة العام انتقل إلى الخاص، وقال ثانيا القول في الخصوص. تفضل اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في زمان المسلمين، ثانيا القول التخصيص والتمييز بعض الجملة في حكم وقال قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. وأما تخصيص العموم الفهم وبيان ما لم يرد بصوت عام. يعني التخصيص كهذا المصدر هو تمييز بعض الجملة بالحكم، وأما تخصيص العام هو المقيد تخصيص العموم، هذا الذي يريده، أي أن هذا العام الذي يدل على الشمول والاستغراق يعني خرج منه بعض الافراد التي ليست مرادفه بالحكم، ولذلك تخصيص العموم هو بيان ما لم يرد باللفظ العام. عندما نقول تقتل المشركين وخص كثير من الافراد من ذلك العام، الذي سكني ليس مرادا، الذي سكني ليس مرادا بالعموم، أي ليس مرادا في حكم القتل، فهمنا مثلا. فهذا هو أن تخصيص العموم هو بيان ما لم يرد بلفظ العام، ولذلك العموم التخصيص هو بيان، وهذا الفرق بين التخصيص والنسخ. النسخ رفعه للفصل، والتخصيص بيان للفصل. نعم. قاعدة يجوز دخول التخصيص فيه، يعني قاعدة كل عام مخصص إلا في السكنية، كل عام مخصص قابل للتخصيص إلا ما استحال تخصيصه، إلا ما استحال تخصيصه إما بحكم العقلي أو بحكم العرف أو بحكم اللغة. مثلا عندما نقول إن الله على كل شيء عليم، أو والله بكل شيء عليم، فإن هذا العموم عموم علمي يحتمل التخصيص، يستحيل عقل التخصيص، لأن علمه تبارك وتعالى متعلق بالواجب والجائز والمستحيل. القواعد العقلية مهمة جدا، لذلك لا يمكن بشكل من الأشكال أن ندعي تعارضا أو تناقضا بين ما هو عقلي وما هو شرعي، بل بينهما تناسب وانسجام. ولذلك إذا قلنا إن الله على كل شيء قدير، هذا العموم مخصص، يعني مخصص قابل للتخصيص. لماذا؟ لأن قدرته تبارك وتعالى تتعلق بالنوم، فنخرج بفصل العقل الواجب المستحيل الذي لا تتعلق به القدرة. فهمنا هذا المعنى؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، هذا يعني العموم خصص بالعقل، والله ليس خالقا لذاته وصفاته، لأنها واجبة، والخلق مسلط على ماذا؟ أي ممكن. قاعدة يجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم من الأمر والنهي والخبر. قاعدة ما من عام إلا وقد خص، واستثني من هذه القاعدة ناجي قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، قوله تعالى ولا يظلم. هل أن هذا العموم يخصص عدم الظلم تبارك وتعالى؟ أي قال التخصيص يعني إخراج بعض الأفراد من هذا المرض، أي أنه يظلم تبارك وتعالى، هذا مستحيل، لذلك هذا عام يستحيل تخصيصه، يستحيل التخصيص عقلا وشرعا. قوله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل هناك شريك لله في الخلق او الرزق او الاماته او الاحياء؟ ولذلك هذا يستحيل تخصيصه، يعني ان نستثني بعض المخلوقات وبعض المرزوقين وبعض الاحياء وبعض الميتين من قدرته تبارك وتعالى. فهناك جانب اخر او جانب اخرى تخلقهم او ترزقهم او تحييهم او تميتهم، مستحيل، لان هذا معنى اطلاع. قوله تعالى هو الذي خلق من تراب من كل زمين نطفة. نعم، الخالقية لله وحده. قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. نعم. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. يعني هنا عموم تحريم الأمهات، يعني عموم تحريم الزواج من الأمهات والبنات، لأن ما هي لا يسلط على الزواج على الأعيان، إنما على متعلقات الأعيان، على متعلقات الأعيان والحكم، يعني نجاحهن. هل يخطط هذا؟ يعني هناك بعض الأمهات يعني يباح نجاحهن؟ لا، مستحيل، يعني مستحيل شرعا، هذا غير موجود، أو الأخوات أو جميع المحرمات، هذا عموم يستحيل تحقيقه شرعا. نعم. عقلا هذا امر اخر، يعني يفكر بخطه في الدوام، يعني من حيث التصليح او التحسين. نعم. ليس على مذهب المعتزله، على مذهب الماتريديه، ان العقل يستلم فيه الكليات، يعني يصف كليات الاخلاق الحميده بحسن، ويعتم عليها بحسن، وكليات المساوي الاخلاق بالحسن، هذا يدركه العقل. نعم. قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. لكن الفاصل بين المعتزله والبدويه في هذا ان العقل لا يستقل باصدار الاحكام، بمعنى ان العقل يصدر احكاما وهو مستغن بذلك على، يعني على ان الاحكام الشرعيه ما يسمى بالوحي، مستغن عنه، يعني هو مدرك مستقل يدرك احكام الاشياء ذاتيا، واذا ما شرعه ياتي ليس مؤسسا مؤسسا. المسلمين لا يقولون هذا، وانما يقولون ان العقل يمكن بذلك، لكنه ليس منشئا او مؤسسا لحكمه، وانما الشرع هو الذي يؤسس وينشئ الاحكام، والعقل يتساوق معه ينتجب معه. قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني هذا القول، هذا القول من التخصيص، ان الله سبحانه وتعالى قال ان الزم بدر العليم ان المشرك لا يغفر له، بمعنى قضيه الكليه كل مشرك لا يغفر له، كل مشرك لا يغفر له. قوله تعالى هل لا تجر وازرة وزر أخرى. قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. نعم، يعني الواحد يكون الجنة، يعني غير مخلد في نار جهنم، هذا المقصود من دخلها. نعم. هذا يعني هذا يعني هذا نقص الذي قرأنا عليه الآن مهم جدا، مهم جدا. المخطط قسمان، مخطط ومنفصل. أولا المخطط للمنفصل وهو على خمسة أقسام. الآن عندنا التخصيص ينقسم إلى قسمين، منفصل ومنفصل. المتصل يعني المتصل في السياق العام، نظم العام، النظم العام يعني الوقت. فهو خمس أقسام يعني الشرط والغاية والصفة وسيأتي معنا كذلك الشرط والصفة والغاية والاستثناء نعم والوصف نعم. أولا التخصيص بالشرط، الشرط ما لا يدخل المشروط إلا به ويكون عقليا كالحياة بالعلم وشرعيا كانفراد القدرة في العبادات واشتراط الطهارة في الصلاة وعارضيا كالسلم في صعود الصف ولغويا كالتعليقات. قال ابن كامل هناك أنواع الشرط، شرط عقلي، شرط شرعي، شرط عادي وشرط لغوي. نعم يعني وهذا هو تعطيه يعني من الخلوص في شرح المقدمات. شرط عقلي كما مر معنا الحياة شرط عقلي للإدراك العلم عن الإدراك. شرط شرعي كما ضمن معنا الطهارة شرط لصاحب الصلاة. القدرة شرط لصاحب يعني للعبادة خاصة مثلا الحج. عادي يعني لا يمكن الوصول إلى إذا كان هذا المكان العالي إلا بواسطة بسلم بدرج بشكل ذلك. ولغوي التعليقات يعني مثلا جار مجرور أو مضاف يعني يشترط تعلقه هذا المتعلق. قال ابن زارق الشرط على جنبين، شرط واجب أعمال كقول القائل إذا إن خرج زيد أرشد وفي كتاب الله جل ثناؤه كلمة أذن لكم عن شيء من لكم فكلوه أيدي أنتم أيدي. والشرط الآخر مذكور إلا أنه غير معلوم عليه المكتوب بالتقضي فلا جناح عليهما أن يتراجعا من ظن أن يقيم حدود الله. يعني هنا أولا المقصد الذي نريده هو ليس على هذا الشكل يعني التخصيص بالشرط والمتصل كمثال نقول أكرم الطلاب هذا عام لكل طالب أكرم الطلاب إن حضروا في الوقت مثلا إن حضروا مثلا في الوقت المطلوب. طيب الذي لا هنا تخصيص الإكرام للطلاب الذين التزموا بالحضور في الوقت المعين مثلا هذا هو تخصيص هذا العموم في هذا الشرط. نعم فهنا قوله شرط واجب الإعمال يعني هذا المبحث يعني استطراد زائد يعني هو لغوي لكن زائد. نعم نعيد شرط واجب الإعمال كقول القائل إن خرج زيد خرجت يعني نهائي يعني وين العموم قلنا ايش عموم يعني حتى يخصص بهذا الشرط مثال فقط بجملة شرطية إن خرج زيد خرج يعني تعلق خروجه على خروجه أين العمر الذي يخصص به نعم في كتاب الله جل ثناؤه أن يغفر لكم عن شيء منيه لك أن تكفوه بلي أن يجيئا أي أين العمر هنا الذي يخصص ليس هناك فقط مثال على الجملة الشرطية ليس في درس تحمل. نعم ما هي صيغ العمومة ما هي صيغ العمومة كيف صيغ العمومة لعلنا متبعنا من العقل أين العمومة ما هي لفظ لكم لكم ما هي لكم جر وجر يعني لا فهم جر يعني حرف يعني مجرور بحرف الجر لو جاء مجرور متعلق بكم ومين الجر فكيف هذه تضمير متصل مبني على الضم في محل جر بحرف الجر متعلق او جار مجرور متعلقان في قبله. اين العموم؟ يعني هنا أعمال وجود أعمال الشر، يعني انفضنا كنا على أكل مهورهم فكلوا ولا الأعمال فقط. نعم جواب الشر الفاء دي ترابطا جواب الشر جملة كلوه هنيئا مليئا جواب الشر لأن إن هذه حرف شر جاء هكذا ولا قال والشرط الآخر مذكور إلا أنه غير معدوم عليه لعل أراد هنا عموما في بالنفس على كل مثل ليس واضح مثال واضح الحضرة طلاب فأكرمه يعني حضور إكرامه متعلق بماذا بفضله نعم مثل قولي فلا جناح عليهما ان يتراجعا وما ان يقيما حدود الله فقوله من ظن شرط الاحتياج واطلاق المراجعه فلو كان محكوما مفروضا كما جاز لهما ان يتراجعا الا بعد الظن ان يقيما حدود الله ومن امثلته قوله تعالى يعني هنا هذا التعليق على الشرط يعني كما ذكر هنا معذور غير واجب عليه المحسوب في جيد على كل يعني هنا هذه الآية دليل على المراجعة رجعة طلاق الرجل الظن أن يقيم حدود الله يعني هنا الظن يعني هو مجرد الظن ليس العلم فقط نعم فله أن يراجع نعم يعني ليس محتوما عليه يعني ليس شرط المراجعة في إقامة حدودية وإنما الأفضل أن تقيم حدود هذا هو المعنى كان هذا معنى عدم الحكمية وعدم العزم أنا فهمي يعني ما تعطي المعلمة في الخليفة لكن ما كل الناس مين هو تخصيص العموم ما ليس أنت تخصيص العموم أبدا إنها تعطي لفظ عام وخصيص إنه نحن عنا تقسيم المخصص المتوصل والمنتج عندي مثلا أقول لك أنا أقول لك مثلا إن جاء الطلاب يعني إن جاء الطلاب فأكرمه واضح أو أكرم الطلاب إن حضروا فهنا ليس كل طالب يكرم الذي حضر يكرم هذا تقسيم لفظ الطلاب هذا جمع محلل الأسر حتى أن هذا من صياغ العموم خصص الطلاب يشتغل بكل طالب الطالب خصص فقط الذين تحقق فيهم الشرط أو القبول هذا التخصيص بالشرط التخصيص بالصفة أكرم الطلاب المتفوقين يعني العادلين والراسلين لا يسعوا هذا التخصيص بالصفة فقط في نفس العموم كان رجعي على كل نعم وهنا الحكم بين الحكم يعني علق كما في هنا إن قلنا لكم يعني جواز الأخذ من مهور النساء إن قلنا لكم يعني عموم الحكم عموم الجواز هنا مش لفظ عام وخصص هنا يعني العموم وعموم الحكم نستطيع أن نقول عموم الحكم عموم جواز الأخذ من مهور النساء عموم المراجعة اللفظ المراجعة يدعى هكذا ممكن قال ومن أمثلته قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به الله بما تعملون قدير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماف، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. المؤلف صراحة عجيب غريب، يعني يلقي لك الأمثلة لا يحل منها، وليس ويسك القاعدة التي وضعها المخصص المتصل تصنيف بالشرط. وقال البرفان، يعني دعم مطلع على كتب الأيام، قال البرفان هذا في كتاب لغة، فين أعطيني أنا أصول فقه؟ فنوان أصول فقه، روح أصول فقه الآية وقررت باش الطالب يستدي طوال قدرك في راسي. والذين يظاهرون منكم نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، يعني هنا الظهار ما يسمى به الظهار، هذا الظهار يمنع صاحبه من قربان زوجته إلا إن عتق رقبة جاز له أن يجمعها، إن لم صام شهرين جاز له أن يجمعها، فمن لم يفتح فإطعام ستين مسكين، يعني إن أطعم ستين مسكين له أن يقربها. يعني جواب القربان بالتكليف لربها، واضح إن شاء الله. ثم نحن تصنيف بالشرط ونحن الأمثلة إلى هذا، يعني هنا أحكام خاصة عموم حكم المراجعة الظهار، الظهار هو أن يقول لزوجتي أنت عليك طاهر أمي مثلا، يعني كان بذلك أنها حرمت عليك، هذا هو حكم الظهار. فمن فعل ذلك عليه كفارة، إما عتق رقبة أو إطعامه أو صيام شهرين متتابعين، فإذا من تطافع إطعام ستين مسكين هذا كفارة فيها، ليس له أن يقرب زوجته حتى يكفر. نعم نعم صد قاعدة، يجوز أن يتقدم الشرط قبل ويجوز أن يتأخر، ولهذا لم يفرق بين قوله أنت طالق إن دخلت الباب وبين قوله إن دخلت الباب. يعني تقدم الشرط على مشروطها أو تقدم المشروط على الشرط، مش مشكلة. واضح؟ نعم. يعني أنت طالق هذا المشروط إن دخلت الدار هذا الشرط. إن دخلت الدار هذا الإشكال فأنت طالق هذا المشروط. تقدم هذا وهذا لا يؤثر في الفقر نفسه. يعني هناك رخص طلاقها بدخولها غير في عموم الطلاق. من اسمه هذا الطلاق شرعي؟ معلق. معلق على ما؟ على شرط. شرط ما؟ دخول الطلاق. قاعدة. إذا تعقم الشرط هذه ذلك خلاف بين الجمهور والأحناف. إذا تعقم الشرط جملة رجع إلى جميعها. نعم. ولهذا إذا قال امرأة طالق وعبد حر إن شاء الله لم تطلق ولم من محمد في تطور الآية آية القلب في آخرها ولا آية القلب تسموها عرفت آية القلب تسموها ولا لا اللي هي في إنسان لا تقبل شهادته أبدا عرفتها؟ كذا كان صوت السمرة. فأما إذا دخل الشرط في بعض الجملة المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا إلى المذكورة، وذلك مثل قوله تعالى أكلهن من سوق سكنهم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاد أمهم فأنفقوا عليهم فشق الحمل في المساق دون السكن، فيرجع الشرط إلى المساق ولا يرجع إلى السكن. يعني هنا في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، وإن كنا أولاك الحمل فأنفق عليهم. فشرط الحمل في الإنفاق دون التكفل. يعني هنا علق الشرط أنها إن كان حاملا فأنفق عليها، وإن لم تكن حاملا لا تنفق عليها، فيرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى التكفل. واضح؟ هنا الحامل التي ينفق عليها أيها لا ينفق عليها. نعم. وإن كنا أولاك حمل فأنفقوا عليهم، أي أن هنا اشترط الإنفاق دون التكلف، فيرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى التكلف. يعني أن الحاملة ينفق عليها، لا أنها يعني الإنفاق فقط دون التكلف في هذه الحقوق. نعم. بالنسبة للمطلق حامل أم مطلق؟ نعم. أما إن كانت رجعية لها الثقل، إن كانت رجعية لها الثقل، لأن رجعية حكم في الزوجة. هنا وقف الفسخ هل يرجع إلى الجميع أم إلى الذين يكون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تحضر لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لا أبغى فإن تابع أنا حسي فإن تابع حسي فإن تابع من الضرب هذا إلا اللي بنا تابع من بعض أصلحه بالاستثناء إلا الذي يمش بالشرط. أقولها أنه يرجع إلى الجميع المسلميات وهو جلد 80 أو سيأتي معنا أو جلد 80 جلدة وعدم قبول الشهادة واقتصاده بالقسم. إذا كان هل يرجع يعني يمحى الثلاث أم يرجع إلى آخر المذكور أو إلى جميع المذكورة؟ في اختلاف. لا لا لا لا الراجح أنه يرجع إلى آخر ما مذكور، أنه ينتفي عنه وقت الفسق ولا يسقط عليه الجلد ويبقى عدم قبول شهادته. هذا القول الأول. القول الثاني الشافعيين ماذا قالوا؟ قالوا إذا تاب ينتفع عنه وصف الفسق و يعني يرجع إلى جميع المذكورات، لكن المذكور الأول قالوا لا يسقط بدليل الأمر لأنه حد من حدود تفضل، وإن عدم قبول الشهادة يسقط فيصبح مقبول الشهادة حساب توبة نصر. إحنا قالوا لا، إحنا قالوا لا تقبل شهادته أبدا، فالاستثناء لا يرجع عليه، لا يقصر. نعم. طيب إن دخل الشرط على الشرط وذكر الجواب كان الثابت ويثبت الجواب المتأخر بدلالة الجواب المتقدم عليه. كان القول تعالى من رأس مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستعملها خالصة لك في دين المسلمين. المعنى إن وهبت امرأة مؤمنة نفسها للنبي أحلها الله إن أراد أن ينكحها فأحلها الله له. قاعدة إن دخل الشرط على الشرط وذكر الجواب كان بالثابت ويحدث جواب متأخر لدلالة الجواب المتقدم عليه. نعم. وامرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن وهبت نفسها للنبي هذا الشرط الأول. إن أراد النبي أن يستنكح هذا الشرط الثاني. يعني هذا بيكون شرط على شرط. وذكر الجواب أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذا هو الجواب. كان للثابت ويحذف جواب المتأخر. لدلالة الجواب المتقدم عليه. كان السابق تناول كذا ويحضر بجواب المتقدم. امرأة مؤمنة جواب نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. دخل الشرط على الشرط وذكر الجواب كان بالثابت. نعم. يعني هنا قولنا إن ومرأة المؤمنة إن وهبت نفسها قولنا إن وهبت نفسها للنبي هذا الشرط الأول. دخل عليه الشرط الثاني إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك. واضح؟ فإن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك هذا هو الجواب. فهذا الجواب هو للشرط الثاني لهذا الشرط الثاني يعني بالكاد. ويحذف جواب متأخر بدلالة الجواب المتقدم عليه. يعني الجواب بتاع الشرط الأول محذوف لدلالته عليه. فيكون المعنى إن وهبت امرأة مؤمنة نفسها للنبي أحلها الله إن أراد أن ينكحها فأحلها الله له. هذا هو معنى الجواب. يعني إن وهبت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هي حلال لها إن أراد أن ينكحها. هي حلال له إن أراد أن ينكحها. فقوله إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك يعني هذا الجواب خالصة لك هو الجواب على الكل على الوهب وعلى إرادة على أنها وهبت نفسها وعلى إرادة نكاحها تكون خالصة له صلى الله عليه وسلم. نعم. إن دخل الشرط على الشرط وذكر الجواب جوابه خالصة لك كان للثابت ويحذف جواب متأخر لدلالة جواب المتقدم عليه. يعني هنا إن وهبت نفسها خالصة لك فخالصة لك هو جواب لماذا؟ بقوله إن وهبت وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فهي خالصة له فخالصة لك هو جواب أي شرط الشرط الأول والشرط الثاني. كان للثابت يعني الشرط السابق ويحلف جواب المتأخر إن أراد النبي أن يستنكحها فلينكحها محذوفة. نعم. لا لا أنا لو قعدت عوض لا لا وهبت نفسها للنبي خاصيه هي خاصيه طويله بس الشرط الثاني جوابه محدود لدرجة جواب متقدم عليه. نعم نعم إذا توالى شرطان دون عقد فالثاني مقيد مقيد للأول كتقييده بحال واقعة موقعه والجواب المذكور أو المدلول عليه للأول والثاني مستغنى عن جوابه للقيام لما قرب الجواب له وهو الحال. ثم قال ولا ينفعكم نصي دليل الجواب المحذوف وصاحب الجواب أول الشرطين والثاني مقيد له مستغنى عن جواب والتقدير إن أردت الحكم الصحاح لكم مرادا مرادا غيركم لا ينفعكم من العقد هذا. ولا ينفعكم نصحي يعني بعد ما نعم على كل ما احنا قد نزلنا في الآية الأولى خذوها الآية الأولى نعم لأن هذا النوع من دقيق ومثلها ولا ينفعكم نصحي حين أردت أن أنظف لكم إن كان الله سبيل أمي المعنى إن أردت أن أنظف لكم فلا ينفعكم نصحي إن كان الله إذا تولى شرطان دون عقد فالثاني مقيد للأول كتقييده بحال واقعة موقعه والجواب المذكور أو المسؤول عليه أو الثاني مستغنى عن جوابه لقيام مقر ولا جواب له وهو الحال. ثم قال ولا ينفعكم نصحي دليل الجواب المحذوف وصاحب الجواب أول الشرطين نفس العملية ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم إن كان الله يريد أن يغويكم إيش معنى؟ هنا الجواب يعني متقدم كده يعني الجواب متقدم حتى الآية هي يعني إن أردت أن أنصح لكم لن ينفعكم الجواب متقدم إن أردت أن أنصح لكم لن ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم لن ينفعكم نصحي. نعم فالمعنى إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي يعني الجواب في الشرط الأول فإن دخل الشرط على الشرط وزب على الجواب كان مثل في واحد من الجواب بداية الجواب المتقدم عليه فكذلك إن كان الله يريد أن يغنيكم فإن ينفعكم النص واضح إن شاء الله تعالى نعم واضح إن شاء الله تعالى يبني كل ممكن سكر كذا رسمي مش تابع قال تعالى ولا ينفعكم نصحي إن أراد أن أردت أن أنصح لكم إن كان الله إن كان الله يريد أن يغويكم أقرأ قاعدة الطبق إن دخل الشرط على الشرط وذكر الجواب كان للسابق ويحدث جواب المتأخر بدلالة جواب المتقدم عليه طبق القاعدة عن الآية من جواب الشرط أعطيني الداعي إن دخل الشرط على الشرط مين الشرط الأول والشرط الثاني أردت أن أنصح لكم هذا الشرط الأول والثاني هذا الشرط الثاني هذه قال دخل الشرط على الشرط وذكر الجواب دون الجواب هكذا الانسان يقسم الجبهه يشد القاعده ويفكك على المثال وذكر الجواب دون الجواب لا ينفعكم نصحي كان للسابق يعني كان للشرط السابق من الشرط من هو الشرط السابق لون او ثاني من هو السابق او من اللاحق في العقل لون ولا ثاني فهذا لا ينفعك النصح جواب للشرط الأول اللي هو إن أردت أن أنصح لكم، فيكون المعنى إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصح، ذلك كمل القاعدة. ويحدث جواب متأخر، محدود جواب متأخر، يعني جواب إن كان الله يريد أن يكون محدود دل عليه جواب الشرط الأول بدلالة الجواب المتقدم عليه. واضحة؟ واضحة أنت؟ واضحة؟ واضحة؟ الآن أخذنا التخطيط بالشرط، الآن التخطيط بالوقت. المراد بالوقت الوقت المعنوي لا مجرد الوقت النحوي المسمى النعم، يعني ليس المراد النعم بالنسبة لنا، يعني لا، قد تكون كذلك. المهم ما يسمى وقتا مع يعني نصف به شيء. نعم، قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا، لكن هذا ليس تخطيط العام، انما هذا تخطيط بالمؤمن. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم على يعني هو ده ما يعني رقبة مؤمنة، رقبة مطلقة قيدت بالإيمان، ليس تخطيط العمر. فيأتي معنا الفرق، يعني أخذناها كذلك في الورقات، أخذناها كذلك قلنا في الفرق كذلك، الفرق بين العام والمطلق. العام شمولي، دلالة شمولي مدلوله على شيء شمولي، والمطلق مدلوله أو دلالته على شيء على سبيل البدلي، على سبيل البدلي بدلي. نعم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عز وجل عنه، المكاتب الذي يريد الأداء، والناكف الذي يريد الحكام، والمجاهد في سبيل الله. والعموم ثلاثة حق على الله عز وجل، المكاتب الذي يريد الأداء، يعني المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العتاب، والمجاهد في سبيل الله. يعني هنا المكاتب عام خصص الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد خصص الناكح الذي يريد العتاب، وهو الذي يكون الله في عونه، يعني يستطيع أن يصدق. إشكال ليست في الإشكال أن أمثلة، يعني إذا أردت أن تصيغ، يعني لماذا أنا أعيب عليه؟ أنا الأئمة لا يفعلون هذا، يعني الذي قرأ الكتب القوم يعيب على هذا الشخص أو المؤلف لا يسمعه، إما لعدم مهنته، إما يعني هكذا يعني يعقد المعلومات لهذا المجوزات، يعني تبين كيف وتصير. يعني الآن بقولك ثلاثة حق على الله عز وجل عونه، المكاتب يعني ليس كل مكاتب يكون الله في عونه، المكاتب الذي يريد الأداء يكون الله في عونه، يعني نستطيع أن نصيغ حكما المكاتب الذي لا ينوي ويعقد العزم في الأداء يكون الله في عونه، الناكح أي المريد الذي يريد الله، الناكح الذي يريد العتاب هذا خصصناه لأنه يريد العفة، والعفة هو وصف يكون الله في عونه، والمجاهد الذي يبتغي مرضاه الله تبارك وتعالى وجهادا في سبيله يكون الله في عونه، الذي يريد سمعة أو مالا أو لله فسنة يكون الله في عونه. هذا التخطيط بسيط. وكما أعطينا المثال نقول أكرم الطلاب المجتهدين، الطلاب عام خصصة بالمجتهدين وهو متصف. نعم، نعم. التخفيف يكون في الاستثناء المتصل دون الزمان قطع كالاستثناء المتصل ما كان يعني أتى يعني بتعريفه أن في الاستثناء ينقسم الاستثناء إلى قسمين استثناء منفصل منفصل يعني منفصل المتصل هو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه والمنقطع على عكسه أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وفي ذلك خلاف مشهور في مسألة الملائكة والإبليس يعني في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هل هذا الاستثناء متصل أو منفصل؟ إذا قلنا متصل فيكون إبليس من جنس الملائكة يعني هو ملك، وإن كان قلنا منقطع فليس من جنسه. الراجح أنه منقطع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه والله، فالله سبحانه وتعالى قال إنه من الجن. وإبليس صرح أنه مخلوق من مارج الناس، والملائكة ليست مخلوقة من الله وإنما من نور، فترجح أنه إلى الجن. نعم. مثال قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وقوله تعالى فأنت ليناه وأبله إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني هنا أنجيناه وأهله عموم الأهل في كل أهل فصفت امرأته واستثنيت لأنها ليست من الناجين. نعم. فلبث اللبث ألف سنة، لكن هذا اللبث أو المقام استثني منه خمسين عام، أي أنه لبث 950 سنة، ليس لنا لبث 1000 سنة. نعم نعم، يعني لأنه مثل يستثنى من جزء من فصل العام 100 سنة. ومثل قول صلى الله عليه وسلم أن يعني جميع المجالس في الأمانة عموم إلا تخفيف ثلاثة مجالس، مجلس يدفع فيه لو حرام، مجلس يستحل فيه فرق حرام، ومجلس يستحل فيه مال من غير حق، فيجوز تخفيف الفرق به ومن شرطه أن يكون متصلا بالجن مستثنى منه، لأنهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلا بالكلام ويهود يعني من شرط أعمال الاستثناء أن يكون متصلا، لأن العرب هكذا أعملته المخصصة العموم الاستثناء بشرط أن يكون متصلا به. نعم، يعلم استثناؤه إخراجه، ما هو الاستثناء؟ إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. نعم لا. لو قلنا المجالس بالأمانة دخل فيه مجلس يسلق فيه دم الحرام، ومجلس يستحل فيه ضر الحرام، ومجلس يستحل فيه مال وغير حق، لكن بالاستثناء فأخرجنا هذا الكلام، لو الاستثناء لدخل فيه. نعم لا. نعم. ويجوز استثناء بعض ما دخل تحت اسم كقولك رأيت زيدا إلا وجهه، يعني ما من الأمر ويجوز استثناء ما دخل تحت الاسم الجسد يستثنى منه، كان زيد اسم عرب يستثنى من ذلك أجزاؤه من حيث هو هيئته المشخصة، يعني هنا المنطق ما هنا فمنه خصص المهية أن تكتبه فالعلى منطقيا فلسفيا عمق المسألة. لم نخصص الماهية، خصصنا الماهية أي الحقيقة وزائد هيئته المشخصة. قلنا أن قولنا رأيت زيدا إلا وجهه الذي خصصت هي الهيئة، الذي خصصنا هي الهيئة المشخصة، ما حقيقته أنه ذو حياة مناطقية، هذه حقيقته. فالذي خصص هو الهيئة المشخصة التي مبتعدة فيه الكل، وألف من أجزاء خصصنا ذلك الجزء الذي هو الوجه. طيب في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، نفس المعنى في علم زيد إلا وجهه. لأن استثناء هذه المشخصة استثناء ومثلا كيف هذه مهمة عملية في الشمال الظهوري إذا فتت سبيل فتت عمر رسول مرة الاتفاق هاي شكون يحلالي هذا وسط رابع عندي كلام واحد سألت قال تحكي له بالحكاية هي قال بي كل شيء إلا وجهه كيفاش انت بعلم الكلام والمنطق تخرج هذا هو ليس اشكال عندما قلنا هنا كل شيء هالك إلا وجهه، هذا السائل استثناء متصل أو مرتبط؟ كذا مرتبط، الهالك هو مرتبط أو واجه؟ مرتبط وجهه واجه، فمرتبط كذا، فهنا يعني هو استثناء يعني ليس إخراج ما لو دخل في الكلام، ليس ذلك الأمر إنه مرتبط. والمراد بالوجه هنا يعني ذاك المستقبل، ذاك تبارك وتعالى، ليس جزء من كل، هي مثلا ذات ذات من ذات وهيئة المشخصة، تكون نعم. قال وأما نقف عن هذا الحد وأما نستطيع أن نوصل، نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.